أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. في ليلة البارحة وقفنا عند قول الله تعالى ذكره: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وعلمنا أن لفظ الهداية إما أن تكون الهداية هداية دعوة وإرشاد وبيان للطريق، وإما أن تكون الهداية بمعنى الإلهام والتوفيق وقذف النور في القلب. والله تعالى قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي آية أخرى قال الله تعالى: إن عليك إلا البلاغ. يعني ما عليك يا محمد إلا أن تدل الناس على الطريق. وفي آية أخرى قال الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما بلغ ولم يستجب منه حزن وتأسف وأصابه ما يصيبه من اللاواء لأنهم لم يقبلوا. ولو كان الأمر بيد النبي عليه الصلاة والسلام لما بقي على وجه هذه الأرض كافر. وكلكم يعلم ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى الطائف يدعو أهل الطائف بعدما اشتد الأذى عليه وهو في مكة. كذبوه، قالوا إنه ساحر، إنه كاهن، ألقوا عليه السلام، ضيقوا عليه. ذهب إلى الطائف، لم يستقبله أهل الطائف استقبالا حسن، حتى القرى والضيافة التي اشتهر بها العرب لم تقع من أهل الطائف في ذلك الوقت، بل أغروا عليه السفهاء والصبيان فرموا النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة وأدموا قدميه وعاد قافلا إلى مكة. وعندما دنا من مكة أنزل الله تعالى له ملك الجبال، يقول له ملك الجبال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبان جبلان كبيران في مكة، الله تعالى أرسلني إليك، فإن شئت أن أطبق الجبلين عليهم لأنهم كذبوك ولم يؤمنوا بك لفعلت. ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للملك: دعهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤيد به هذا الدين. هو رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما طبق عليهم الأخشبان تمادوا في الإيذاء، وكان الإيذاء شديدا مريرا، غزوات متوالية في بدر الصغرى والكبرى وأحد والخندق وغيرها من الغزوات التي قام بها المشركون ضد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أشد هذه الغزوات التي تمالى عليها المشركون غزوة الخندق. أتت قريش وحرضت بني أسد وبني غطفان، وحرضت اليهود: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما كفى الأمر، خرج يعتمر قاصدا بيت الله تعالى، ساق معه البدن، نوى من ذي الحليفة أبار علي، وصل إلى مكة وهو في بقرب مكة بالشماسي، صده المشركون، منعوه لا يدخل في هذا العام، عليه أن يعود إلى طيبة. لا يتحدث العرب أن محمدا قد دخل مكة في هذا العام. رجع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه السنة السابعة الثامنة، فتح الله عليه مكة، انتصر، صارت الغلبة، فتح مكة عنوة، يعني بالقوة بالسيف. خرج إلى مكة وهو في لباسه، ما نوى، ما أحرم بعمرة، لأنه دخل مقاتلا محاربا مجاهدا، على رأسه المغفر وعلى رأسه عمامة سوداء، دخل مكة من أعلاها. بعث خالد بن الوليد من أسفلها، تم الفتح بعد 13 عام وهو في مكة، وبعد 8 أعوام وهو بالمدينة، المجموع 21 عام في ضيق، في بلاء، في محن، في فتن، في قتل، قتال، إغارة وما إلى ذلك. انتهى من فتح مكة، دخل مكة من أعلاها، أتى إلى الكعبة، فتح له الباب، دخل، صلى ما قدر الله له، وقف على باب الكعبة. وقريش في ذلك الوقت أذلاء صاغرين، لأن الله تعالى قد جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قال النبي لقريش: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ بعد 21 عام يقطعهم إربا إربا أو ينكل بهم، لكن لم يقع هذا من سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، كما قال يوسف لإخوته الذين ألقوه في الجب، باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. وقع ما وقع ليوسف بعد مدة طويلة، قال لا تثريب عليكم اليوم. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه إنما بعثه الله تعالى ليبين للناس ما نزل إليهم، ليدل على الطريق. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لهذا بعثه الله، لهذا أرسله الله، وقد أدى الرسالة ونصح الأمة، وما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه. من أول ما أنزل عليه ليجهر بالدعوة صعد على جبل الصفا ونادى عمته ابنته معشر قريش، قال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل، جبل الصفا، تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية أنا لو قلت لكم هذا الخبر، تقبلون مني؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا، هو الصادق الأمين. قال إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله. من يومها جهر وظل يدعو وما فتئ في الدعوة، وهو بمكة كما قلت لك 23 عام، 13 عام، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله. جملة الشرائع أو معظم الشرائع ما فرضت إلا بالمدينة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام فرضت بمكة 13 عام وهو يبين لا إله إلا الله فقط. صلى بمكة 2 سنين فقط، يعني 11 عام زائد 2 لا إله إلا الله محمد رسول الله. العرب أغبياء، الذي يقول إنهم أغبياء هو الغبي. فصحاء، بلغاء، أهل ذكاء، أهل فطنة. الله جل وعلا أثنى على ما هم عليه من علم للعربية وما إلى ذلك، لكن الأمر ليس بيد سيد الخلق، الأمر بيد الله. لا إله إلا الله قريش يعرفون معناها، العرب يعلمون معناها. العداوة التي كانت أثناء دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت بينه وبين قومه، بقية العرب قالوا دعوا محمدا وقومه، ما لنا ومحمد، إذا انتصروا عليه كفونا المؤنة، إذا انتصر عليهم نظرنا في أمرنا. وظلوا جميعا على شركهم وعلى عبادتهم غير الله، يقولون لا إله إلا الله، وإذا ما لبوا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك.

ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يجامل يسكت. أنا أرى إنسان يصلي بجواري في يده خاتم من ذهب، وأنا أعلم أن النبي نهى عن الخاتم الذهبي، وأنا طالب علم، علي أن أبين. والله يتردد، هل أخبره ما أخبره، أقول ما أقول؟ يا أخي أسكت لعل الله يقيد غيرك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل، لا يقر على باطل. أثناء الطريق دعاه بحكمة، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ما قال له انزع الصليب، ما هذا الصليب، لما تلبس هذا الصليب، كما نفعل نحن بعض طلاب العلم، إن رأينا من ارتكب منكر شنعنا عليه، دعونا الخلق لينظروا إليه، بمجرد ما ينتهي الإمام ويسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإذا بي أرفع صوتي على من رأيته قد عمل بعض العمل، يا جاهل يا أحمق يا من كذا وكذا، حتى ينظر الناس إليه. ما فعل رسول الله هذا، وما كان النبي يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، وإنما قرأ الآية. وعدي بن حاتم رجل عربي ذكي فصيح، قال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، نحن ما نعبد الأحبار والرهبان ولا عيسى. فقال النبي لعدي: أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هذا من نوع العبادة، الطاعة لا تكون إلا في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى. ودخل المنزل، ولما دخل المنزل وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام له وسادة حشوها ليف، وسادة من جلد داخلها ليف النخل، يجلس عليها، فأخذ النبي الوسادة ورمى بها للضيف. الضيف من؟ نصراني، حاتم الطائي، عدي بن حاتم الطائي. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الوسادة وألقى بها على لعدي، جلس عدي على الوسادة، وأفضل خلق الله على التراب صلوات الله وسلامه عليه، خلق نبيل، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. يجلس على التراب والضيف النصراني على الوسادة، وعرض النبي عليه الإسلام، فأسلم عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه. هذا نموذج. وأخيرا أذكر لك نموذج آخر لتعلم أنه ما فتئ يدعو ويبين، لأنه مسؤول عن البيان فقط، إن عليك إلا البلاغ لتبين للناس ما نزل إليهم. ولما شجوه يوم أحد وكسروا رباعيته ودخل المغفر في رأسه، ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ أنا نبي، شجوني، كسروا رأسي، ما طاعوني، كيف يفلحون؟ أنزل الله الآية: ليس لك من الأمر شيء، إن يشاء يعذبهم، وإن شاء الله تعالى يتوب عليهم، وقد تاب على الكثير منهم فدخلوا في الإسلام. بعث ملك قيصر إلى عظيم من عظماء العرب يسمى سعيد ابن راشد التنوخي، بعث إليه كتاب وبعث رسول يريد من راشد سعيد بن راشد أن يوصل الكتاب إلى رسول الله بالمدينة. قام سعيد بن راشد التنوخي ورافق المبعوث وأتى بالكتاب ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وناوله الكتاب. أخذ النبي الكتاب ووضعه في حجره ويعرف أن هذا رجل غريب من العرب وأنه مشرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ممن الرجل؟ ممن الرجل؟ من أي قبيلة؟ قال: من تنوخ. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تتبع دين أبيك إبراهيم وتتبع الملة الحنيفية ملة إبراهيم الخليل؟ أنت يا تنوخي أنت من ذرية إبراهيم، وإبراهيم أبو العرب وأبو العجم، أبو العرب وأبو النصارى واليهود جدهم، العرب من ذرية إسماعيل، هؤلاء العرب المستعربة يعني عرب الحجاز يعودون إلى إسماعيل وإسماعيل بن إبراهيم. هذه أمور تاريخية وأمور أنساب، وتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. إبراهيم أبو إسحاق، إسحاق أبو يعقوب، يعقوب له أولاد بنو إسرائيل اليهود والنصارى، اليهود والنصارى يعودون إلى إبراهيم، العرب المستعربة يعودون إلى إسماعيل بن إبراهيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل العرب وأفضل العجم، قاطبة من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نوع آخر من العرب وهم العرب العاربة، ونوع آخر من العرب العرب البائدة، البائدة الذين بادوا وهلكوا، فصم جديد، ثمود، قوم هود الذين أهلكهم الله، أخذ الله من أخذ منهم بالصيحة بالصاقة وما إلى ذلك، هؤلاء بادوا وهلكوا. ما بقي من العرب إلا صنفان: العاربة المستعربة، العاربة يعودون إلى قحطان، قحطان جد للعرب الكبير العاربة، وجميع العرب، جميع العرب الذين يسكنون هذا الكوكب الأرضي اليوم قبل اليوم كلهم يعودون إلى قحطان، إما من ناحية الأب والأم أو من ناحية الأم فقط، إما أن يكون قحطان جده من ناحية الأب والأم، الأزد، هند، اليمن، حضرموت وما إلى ذلك، هؤلاء يكونون من ناحيتين، من ناحية الأب ومن ناحية الأم، أبوهم وجدهم قحطان. العرب المستعربة كالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره العدنانيين الذين يعودون إلى عدنان، هؤلاء يعودون إلى قحطان من ناحية الأم فقط، لأن من يعود إلى إسماعيل من أمه؟ أمه امرأة من جرهم، وجرهم من قحطان. مكة كانت خراب ليس بها ساكن، تبنى الكعبة لأن معاليمها قد اندثرت، فأمر الله تعالى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن يحمل هاجر سريته ويأتي بها إلى جبال فاران، جبال فاران مكة ليس بها أحد، أخذ الجارية السرية ومعها وليدها الصغير الرضيع إسماعيل ووضعهما عند الكعبة ورجع. الله أمره تمر، ضعهما وارجع. أراد أن يرجع تبعته الجارية المرأة إلى أين يا إبراهيم؟ ما أجابه. إلى من تدعنا؟ ما أجابه. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله، امشي. ما ضيعها الله، نفد زادها وشرابها الذي تأكل وتشرب منه. جاع الولد، صار يتلوى، صعدت على جبل الصفا وجبل المروة تريد أن تنظر، تأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب واجب. ذهبت مرة وثانية وثالثة وخامسة وسادسة وسابعة، وها نحن اليوم وقبل اليوم والأنبياء والمرسلون يفعلون فعل هاجر على جبل الصفا، عودة إلى المروة، عودة إلى الصفا. إذا جينا إلى وسط الوادي عما موضع العلامتين الخضراوين نسعى، لأن عندما نزلت من الجبل وصارت في الوادي سعت قليلا. المهم جاء جبريل أخرج ماء زمزم. خرج جماعة من العرب من اليمن يريدون الشام، لأن العرب كانت لهم رحلتان، رحلة الشتاء والصيف. الشتاء إلى صنعاء اليمن ناحية اليمن، الصيف إلى الشام. مروا بجبال فاران وإذا بالطير تقع في جبال فاران، الطير لا تقع إلا في موضع فيه ماء. قالوا إذا نلوي وننظر. أتوا وإذا بهذه المرأة ومعها رضيع الصغير إسماعيل، شربوا الماء، أقاموا معها قليلا، استأذنوها في البقاء، أذنت لهم أن يبقوا، واشترطت عليهم شرط، الشرط أن لا يكون لكم حق في ماء زمزم، هذا الماء مالي. جلسوا، ترعرع الولد. من الولد؟ إسماعيل ابن إبراهيم. كبر إسماعيل عليه الصلاة والسلام، تزوج امرأة من جرهم، لأن هذه قبيلة جرهم من العرب. تزوج منهم، زاره أبوه مرة وأمره أن يطلق هذه المرأة، طلق المرأة. تزوج أخرى، جاء أبوه يزوره لأمر من الأمور كما ذكر ذلك أهل السير والتاريخ، أمره بأن يبقي المرأة. ولدت له الأولاد إلى أن بلغ عدنان، وعدنان سلسلة النسب إلى عبد المطلب، وعبد المطلب والد عبد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب يعود إلى عدنان، وعدنان يعود إلى إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ما ترك الدعوة. جاء سعيد بن راشد قال له يا تنوخ ممن أنت؟ قال من تنوخ. قال ألا تتبع ملة إبراهيم الخليل؟ اتبع الحنفية، الحنيفية السمحاء، ملة أبيك إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. قال التنوخي أنا رسول، وما كان لي أن أدع دين من أرسلني وأتبعك. ضحك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقرأ قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه القصة تغاير قصة أخرى جرت لملك فارس، بعث إلى ملك العرب رجلين يريد أن يقتل النبي محمد، ويريد أن يؤتى بنبينا محمد إن حيا أو ميتا. جاء الرسولان إلى ملك العرب، بعث بهما إلى المدينة، دخل على رسول الله في هذا الموضع وهما متصفان بصفة فارس، اللباس لباس فارس، الهيئة هيئة فارس ليست بهيئة إسلامية، حلقا لحيتيهما، أعفيا شاربيهما، دخل على سيد الخلق ماذا يريدان؟ تنفيذ الأمر، أمر ملك فارس أن يؤتى بالنبي محمد. الله مجنون هذا، والمجنون خير منه. فلما دخل عليه بدأ النبي بالدعوة قبل كل شيء. لما نظر إليهما وكان قد تمثل بصورة سيئة، يحلق لحيته ويترك الشارب، قال: ويحكما، من أمركما بهذا؟ إيش هذا المنظر؟ ويحكما، من أمركما بهذا؟ ما هذه الصفة؟ لأن هذه الصفة ليست صفة العرب. العرب ما كانوا يحلقون اللحى. وعائشة تقول: سبحان من زين الرجال باللحى. وأكرر في هذا المجلس وأقول: والله لو كان مع امرأة ملء سواري هذا المسجد ذهب وتريد شعيرات مثل شعيراتي القليلة، هذا ما أعطاها الله. لو كان لها ملء هذا المسجد ذهب تنفقه حتى تحصل على شعيرات قليلة، والله ما تحصل، لأن الله ما جعلهن على هذا الحال. فلما يتشبه الرجل بهن؟ ولما يزيل الرجل المسلم لحيته؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المنظر وهو منظر كريه قال لهما قبل كل شيء: ويحكما، من أمركما بهذا؟ قال: ربنا أمرنا بهذا، يعني كسرى هو الذي أمرنا بأن نتصف بهذه الصفة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأخذ شاربي، وهو ديني، ديننا يدعونا إلى ترك اللحام وإلى الأخذ من الشارب، لا يحلق الشارب، حلق الشارب مثلى، ولا يترك الشارب حتى يجعل له سبلات كبار. وقد رأينا البعض يترك الشارب بمقدار 20-30-40 سنتي. أبو عرام يخالف سيد الأنام، وأنا أعتقد، وهذا ما أعتقد، أن غالب من فعل ذلك لجهل. المسلم لا يتعمد مخالفة النبي، وتارة قد يفعل المرء هذا الأمر خشية من السلطان، وهذا ما نحن نعيش فيه في هذه الأزمان وفي كثير من بلادنا الإسلامية. يا ويل من يترك لحيته في غير هذه البلاد. هذه البلاد في عافية والحمد لله، ولا يمكن أن يشن عليك ولا يضيق عليك إلا من بعض السفهاء، مكنسة، دقنتيس وما إلى ذلك. لكن في غير هذه البلاد أمر آخر، تسلط الأضواء عليه: هذا متطرف، هذا مجرم، هذا وهذا، يؤخذ أبوه وأمه ويضيق عليه ويفرض من الوظيفة والعمل. لما؟ لأنه ترك لحيته. ما فعلت ذلك النصارى. الاستعمار والمستعمر لعنه الله لما احتل تلك البلاد، والله ما فعل هذا الفعل، ترك الناس على حريتهم. من أراد أن يترك لحيته إلى ركبته كأهل الهند، عنده لحية إلى الركبة، يحترمها، يزينها، يطيبها وما إلى ذلك إلى يومنا هذا. وفي بلاد الإسلامية، بعض البلاد الإسلامية العربية كما قلت وأكرر، تسلط الأضواء عليه، يؤخذ من المطار: لما تركت حلقت؟ لما تركت اللحية؟ وما إلى ذلك. فحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المقصود: أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأن آخذ شاربي، وهو ديني. نحن نسمع فلسفة وكلام أجوف من بعض الذين يهرفون بما لا يعرفون. يا أخي، الدين في القلب. الدين ما هو في اللحية، صحيح الدين في القلب لا شك، لكن ما في القلب يظهر على الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أضرب مثل غالبا أقول: أنا شايب، اللحية بيضاء وتجاوز 60 وما إلى ذلك، وأقول: أنا طالب علم وأنا صالح وتقي وما إلى ذلك، يا ويل تمر علي فتاة، إذا مرت علي فتاة أنا أنظر إليها من رجليها إلى رأسها وأضحك لها وأداعبها وأسلم عليها حتى تكلمني. إيش هذا يا شيخ؟ أقول: لا، الدين في القلب، أنا ما أردت شيء. بالله تصدقوني؟ لا يصدق، كذاب. ما في القلب يظهر على الجوارح، لأن المصطفى قرر ذلك وقال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا كان القلب زكي طاهر عندما تمر هذه الفتاة، الكل يريد أن ينظر، لكن لك النظرة الأولى، النظرة الأخرى عليك، لأن النبي قال: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنها سهم مسموم من سهام إبليس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي إنما بعث للدعوة، وما ظل يدعو إلى أن لقي الله صلى الله عليه وسلم. أما الهداية الأخرى التي هي بمعنى الإلهام وقذف النور في القلب، وهذا يستحق الهداية ليدخل الجنة، وهذا الأبعد يستحق الضلال والغواية ليدخل النار، فهذا من حق الله ومن شأن الله. ولذا خاطب الله تعالى عبده ونبيه وخليله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الخلق على الله، هذا الأمر الذي هو إلقاء النور في القلب، لا الدلالة على الطريق، لا البيان لا البلاغ، وإنما إلقاء النور في القلب ليس من شأنه، فغير النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى وأحرى. أنا أذهب إلى شيخ من الشيوخ وأطلب منه المدد، يمدني ويلقي النور في قلبي. هذا الشيخ إن كان حي فليس هذا من شأني، وإن كان ميت بعد الموت أنا أذهب إلى قبره وأقول: يا فير فيران المدد، يا غوث غوثان المدد، أمدني ويلقي النور في قلبي. بالله عليكم ماذا تقولون في هذا؟ أنا أسأل المدد وأطلبه من غير الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. الأمر ما انتهى من الأزل، يوم أن خلق الله القلم كتب أن نجتمع في يوم الأربعاء ليلة الخميس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما بين المغرب والعشاء، وبجوار الروضة. في الأزل مكتوب: سعودي، سوداني، مصري، شامي، عراقي، نحن المجتمعون. كتب في الأزل يوم أن خلق الله القلم وقال للقلم: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. كتابة ثانية: لما وقعت النطفة في الرحم، رحم الأم، وظلت في الرحم 40 يوم، ثم 40 يوم، ثم 40 يوم، 4 أشهر، الملك الذي خلق من نور أخذ المضغة، أخذ المضغة. يا ربي، مخلقة أو غير مخلقة، أنت تريد من هذه المضغة أن تكون إنسان مخلوق؟ إذا قال الله تعالى مخلقة، كتب في ذلك اليوم في الشهر الرابع بعد انتهاء الشأن الرابع كتب الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد. ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف. إذن قذف النور يطلب من الله الهداية التي بمعنى إلقاء النور في القلب أو المدد، إنما يطلب من الله. أما غير الله فلا يطلب منه المدد، لا سيما إذا كان ميت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. واعلموا أن هذه الأمور الثلاث ما يعملها بعد الموت، وإنما عملها قبل الموت وجرى له الثواب بعد الموت. الصدقة الجارية: بنى مسجد، المسجد سابق، الثواب يكتب له، عمل هذا قبل أن يموت. ولد صالح يدعو له، الولد من كسب الأب، ولذا يدعو الولد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أو علم ينتفع به: كتاب البخاري، مسلم، كتاب فقه، لغة عربية، نقرأ هذا الكتاب، سيبوي غيره ألفوا هذه الكتب قبل أن يموتوا، فيكون ثوابهم جاريا بعد موتهم. هكذا قال رسول الله: الميت يمد، الميت يعطي، الميت يمنع، الميت يدفع. والله لا يكون ذلك إلا لمن للحي الذي لا يموت، الذي يعلم السر والأخفى، الذي قال في كتابه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولقد سمعت الليلة البارحة أن الله لما خاطب شهداء أحد طلب منهم أن يتمنوا منه، تمنوا، سألوني ماذا تريدون يا شهداء أحد؟ قالوا: نريد أن نعود إلى الدنيا، لا لنعيش في الدنيا ناكل ونشرب ونتزوج، لكن يا رب نحن نريد أن نعود إلى الدنيا حتى نجاهد في سبيل الله ونستشهد مرة ثانية. قال الله: لا، هذا أمر أنا كتبت الموت مرة واحدة. قالوا: يا رب بلغ عنا أقوامنا ما نحن فيه. فقال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. أحياء حياة برزخية، ليست حياة دنيوية، لا يأكلون، لا يشربون، لا ينكحون. الزوجة انتهت، اعتدت، بعد 4 أشهر تتزوج إن شاءت. المال قسم، لو كان حي حياة دنيا لما جاز أن نقسم ماله، ماله يقسم وما إلى ذلك. سيد الخلق لما مات وفارق الحياة الدنيا باختياره، لأنه خير بين أن يكون عبدا عن البقاء أو الموت، اختار الموت. من كان يصلي بالبشرية بعد النبي؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم الخلفاء هلم جرة. انتهى الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فإذا كان الميت قد انقطع عمله، إذن الهداية إنما تطلب من الله الذي بيده أمر كل شيء. لذا قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هو يعلم من يستحق الهداية فيهديه، ويعلم من يستحق الغواية والضلالة فيضله. والأمر بعدله والأمر بحكمته. لا تقل: لما يهدي هذا ولا يهديني، لما يضل هذا ويغويني. لا، هذا الأمر أمره فعال لما يريد، وإنما عليك أن تلح عليه وأن تلظ عليه وأن تسأله الهداية في كل وقت. وأكتفي بهذا القدر إلى ما بعد الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.